السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا بكم من جديد مع التفسير المختصر لسور القرآن، ووصلنا بفضل الله عز وجل لسورة الانشقاق. سورة الانشقاق رحلة خاصة جدا، كأننا بنشوف فيها يوم القيامة، برضو زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي جمع فيه ثلاث سور، قال: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ. إذا الشمس كورت، سورة التكوير، وإذا السماء انفطرت، سورة الانفطار، وإذا السماء انشقت. الحديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني، وهو حديث يبين ارتباط بين هذه السور الثلاث. الثلاث سور دول، التكوير والانفطار والانشقاق، بيورونا كأننا شايفين لوحة حية لأهوال يوم القيامة. كل واحدة فيهم بتكشف لنا سر من أسرار اليوم ده، وفي آخرها بتوجه لنا نداء ورسالة. في التكوير بعد ما قلنا ربنا وصف أهوال اليوم، قال في الآخر: علمت نفس ما أحضرت. كل واحد يعرف هو جايب إيه معاه. وبعدين ربنا يسألنا: فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر العالمين. طيب في سورة الانفطار اتكلمنا عنها نفس الكلمات: علمت نفس ما قدمت وأخرت. مش ما أحضرت، ده هنا ما قدمت وأخرت. وبعدين النداء القوي جدا اللي شرحناه: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. سورة الانشقاق فيها حاجة مختلفة بقى، فيها المعلومة والنداء جايين مع بعض في قلب السورة، مش بس علم بالأعمال، لا ده لقاء حقيقي بالأعمال دي، هتشوف الأعمال دي وبالجزاء عليها. خلونا نعدي على السورة كده بسرعة. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، برضو إذا الكلام يعني مش هيحصل كذا أو ستنشق السماء، لا إذا السماء انشقت حاجة مفروغ منها، حاجة هتحصل هتحصل. والانشقاق هو عايزك تتخيل المشهد، التقطع والتصدع، مش مجرد فتحة بسيطة، لا تقطيع بشدة، مش هترجع تاني أبدا زي ما كانت. قارنوا كده لما ذرة صغيرة بتنشطر بيحصل إيه؟ بتعمل قنبلة ذرية بتهلك مئات الآلاف من البشر في لحظات، ما بالكم بقى لو السماء كلها، مش ذرة، السماء كلها تنشق. وأذنت لربها وحقت، كلمة أذنت يعني كأنها استمعت باهتمام وإنصات وطاعة لأمر ربها جل وعلا، كأن السماء دي لها أذن بتسمع بيها أمر ربنا سبحانه وتعالى، مستنية الإشارة عشان تنفذ. وحقت يعني حق عليها أنها تسمع وتطيع، جديرة بالاستجابة، مفيش قدامها أي اختيار تاني غير أنها تنفذ أمر ربنا سبحانه وتعالى. شوف جمال الطاعة، المخلوقات العظيمة دي، السماء والأرض، تسمع وتطيع أمر الله عز وجل بدون تردد. وده درس لينا، لو ما استمعناش لكلام ربنا هنسمع كلام مين؟ هنسمع الشيطان ولا هنسمع الهوى؟ الانسان مفطور ان هو لازم يسمع لحد ويمشي ورا منهج حد، اما يسمع لمنهج الوحي وربنا سبحانه وتعالى وكلام ربنا، او يسمع لمنهج الشيطان والعياذ بالله. ثم قال: واذا الارض مدت. الارض كمان هيحصل فيها تغيير رهيب، مدت يعني توسعت وانبسطت، الجبال اللي عليها تتنسف، تبقى قاعا صفصفا، ما فيش اي عوج ولا ارتفاع. قيل بعد ما كانت كرويه هتتمدد، مش دي قضيتنا، الفكره الاساسيه هي إنها هتتغير تغير شديد. وألقت ما فيها وتخلت، الأرض كلها تطلع كل اللي جواها، تلقي الأموات الذين في بطنها، تلقي الكنوز التي كانت مدفونة فيها، تخلت يعني تبرأت من كل شيء، كأنها مش عايزة أي مسؤولية تاني، خلاص تخلت. يعرف التخلي، أي حد يسألها عن حاجة يوم القيامة خلاص، لا هي تخلت، فتتخلى عن أي تبعة لتكون خالية أمام ما يأتي من أحداث. وده اللي هيخلي ساعتها الكافر يتمنى زي ما قلنا في سورة النبأ: يا ليتني كنت ترابا، يكون تراب زي هذه الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في الحديث: تقيء الأرض أفلاذ أكبادها، أفلاذ كبدها، أمثال الأسطوان من الذهب، يعني كأنها جبال من الذهب والفضة تخرج. فيجيء القاتل فيقول: في هذا قتلت، أنا قتلت، مش هيبقى لها قيمة، بتقيء خلاص، كل اللي أنت كنت بتدور عليه قدامك هو، ما عادش له قيمة يوم القيامة. فيقول القاتل: في هذا قتلت. ويجيء القاطع اللي قطع رحمه يقول: في هذا قطعت رحمي. ويجيء السارق فيقول: في هذا قطعت يدي. ثم يدعونه فلا يأخذون منه شيئا، يدعونه فلا يأخذون، حديث مسلم، يعني يسيبوا كل الكلام، الكنوز اللي كانت الناس بتقتل بعضها عشانها يوم في الدنيا، يوم القيامة الأرض هتطلعها قدامه، محدش هيبص لها أصلا، يقول لك هو ده، هو ده كانت قيمتها الحقيقية بقى بتبان. وأذنت لربها، برضو الأرض، وأذنت لربها وحقق، نفس الكلام مع الأرض اللي اتقال على السماء، تسمع وتطيع أمر الله عز وجل. زي ما ربنا قال: أتينا طائعين، لما يقولوا كده، لما ربنا يقول لهم ائتيا طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين. المشهد ده مشهد الاستجابة، والأذنت لربها وحقت، والتسليم الكامل لأمر الله عز وجل، السماء والأرض بيستجيبوا، وبين بقى التناقض مع الإنسان خصوصا الكافر والمشرك الذي أعطاه الله الأمانة والاختيار ثم أعرض واستكبر. عشان كده تيجي بقى الآية المحورية: الآية هي اللي بتدور حولها معاني السورة: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يا أيها الإنسان نداء لكل الناس، لكل إنك كادح، الكدح والسعي والعمل والجهد والتعب والمشقة، كأن الإنسان يعني بيجرح نفسه وهو بيسعى الكدح، يعني يقول لك ايه من فيها يعني مشقة شديدة، هو بيسعى عمال في كدح شديد، في تعب، في سعي، في اجتهاد، محدش قاعد مرتاح. غالبا كل واحد بيجدح في شيء معين، حتى لو كان بيجدح في امور تافهة بس هو بيجدح برضه فيها. فهو بيجدح فيه، اللي بيجدح في شغله، اللي بيجدح في طرازته، اللي بيجدح في تربية ولاده، اللي بيجدح في عباداته برضه، ده ايضا كدح وفيها بذل وسعي كل ده. وفي ناس بتجدح في المعصية، كدح سنة الحياة. إنك كادح إلى ربك، يعني كل سعيك ده في النهاية هيبقى عند ربنا سبحانه وتعالى. أنت ماشي في طريق، الطريق ده هيوصلك ليه؟ هيوصلك للقاء الله عز وجل. فملاقي، الفاء هنا للترتيب والتعقيب، يعني بعد كل الكدح ده لازم هتلاقي إيه بقى؟ بعض العلماء قالوا هتلاقي عملك، هتلاقي نتيجة الكدح ده، كل اللي عملته في الدنيا خير أو شر، صغير أو كبير، هتلاقيه متسجل ومستنيك يوم القيامة. فملاقي هذا الكدح. القول الثاني: فملاقيه تعود على الله عز وجل، يعني هتقابل ربنا، لقاء الله عز وجل. لأنك لما مفيش تضاد، لأنك لما تلاقي عملك هتلاقي برضو اللي هيحاسبك عليه، ربنا هيحاسبك على هذا العمل. حديث جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، حديث جميل، حديث أعتقد في سنن أبي داود، لما اتذكر مش متذكر فين مكانه بالظبط، الحديث صحيح: يا محمد عيش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك ملاقي. نفس المعنى، كل عمل هتلاقيه. كل الناس، في حديث تاني أيضا في صحيح مسلم، كل الناس يغدو، كل الناس بتتحرك، كل الناس تروح وتيجي، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. يغدو يعني يخرج الصبح بدري، كلنا بنخرج كل يوم نسعى، بس في اللي بيبيع نفسه لربنا بالطاعة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فبيعتقها من النار. لما بيبيع نفسه وربنا، تخيل هو بيبيع نفسه عشان يبقى عبد لله فيعتق، يعني البيع ده فيه عتق، عتق من إيه؟ عتق من النار. وفي اللي بيبيع نفسه للشيطان أو للهوى أو للمعصية فيهلكها ولا يعتقها. فكدحك هذا إما أن يكون في طاعة الله عز وجل فينجيك، أو في معصية ربنا سبحانه وتعالى فيهلكك. ودي حاجة مهمة جدا يا إخواننا، لأن كثير مننا يعني ممكن ما يشوفش نتيجة أعماله في الدنيا، ممكن يلاقي جحود أو نكران لما يعمل خير ويقول لك هو تعبي ده كله راح. لا لا لا، ما راحش. فملاقيه، الآية دي بتطمنك، زي كده في سورة النجم، وقال ليس للإنسان إلا ما سعى أن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. سعيك ده الله عز وجل يعلمه ويسجله، وستراه بعينك يوم القيامة. وهذا المعيار الحقيقي، مش لازم تشوف ثمرة أعمالك هنا في الدنيا، المعيار أنك تكون ماشي على مراد ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50، واستمر ما كانتش كبيرة، لكن إيه؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى ضيع عمله؟ أبدا أبدا. إنك كادح إلى ربك كدحا، شعار فملاقي، هتلاقي نتيجة كل اللي بتعمله ده. شوف بقى، أسأل نفسك أنت كدحت عشان إيه؟ دورت عشان فيه، عشان فلوس، في عشان سعادة، في عشان منصب، كل ده هتلاقيه. لكن الكدح الحقيقي اللي يستاهل هو الكدح في طاعة الله عز وجل لتلاقي أثره في الدنيا، عشان في الدنيا والآخرة. عشان كده بقى نيجي بقى للجزء الثاني من السورة: نتيجة الكدح يمين ولا خلف الظهر والعياذ بالله. بعد ما ربنا قال حقيقة الكدح دي: فأما من أوتي كتابه، الكتاب بقى اللي هيلاقي فيه نتيجة الكدح ده، كتابه بيمينه، ربنا يجعلنا منهم، فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. ده النوع الأولاني، اللي ياخد كتابه باليمين، صحيفة أعماله ياخدها بإيده اليمين، أخذ باليمين علامة شرف وعزة، اللحظة دي هيحمد ربنا، يقول ايه: ها اقرأ كتابية، اني ظننت اني ملاق حسابية، شرحناها قبل كده. هنا بقى ربنا بيقول: فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حسابه هيكون سهل وميسر، مجرد عرض للأعمال من غير مناقشة، ومن نوقش الحساب عذب. ربنا يدني هذا المؤمن إليه ويضع عليه كنفه ستره ورحمته، ويذكره بذنوبه، يقول أي ربي أعرف، فيقول قد سترتها عليك في الدنيا، ده الحساب اليسير، وأنا أغفرها لك اليوم. عشان كده بينقلب وينقلب إلى أهله مسرورا، يرجع لأهله في الجنة بقى مستنيينه، وهو أهله هنا ممكن يكونوا أهل المؤمنين اللي سبقوا الجنة، أو الحور العين، أو أهل الجنة، يرجع لأهله، هم دول أهله اللي هيكونوا في الآخرة بقى، ويقول لهم إنه مسرور بهذه النتيجة وبهذا الحساب. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، هنا ربنا ما قالش بشماله، في سورة تانية بشماله، لكن هنا قال وراء ظهره، وده في معنى زيادة في الذل والهوان. العلماء قالوا كذا معنى، أن إيده اليمين تكون مغلولة لعنقه وشماله متكتفة وراء ظهره. شوف المشهد ده، فياخد الكتاب كده، أو قيل أنه من كتر الخزي والخجل، ومن يعني عارف هو الكتاب ده مكتوب في إيه، فيلتفت فمش عايز ياخد مش عايز يبص في قدام، مش عايز، فيجي الكتاب من ورا ظهره برضه هيجيله بنفس الايد اللي هو بيحاول يخبيها، عارف اللي يحاول يخبي ايده الشمال عشان ما ياخد لما الصحف تتطاير، لا انا مش عايز اخدها، انا هخبي ايدي ورا ظهري الشمال عشان ما اخدها، يقوم يجيله الكتاب برضه من وراء ظهري. كل دي اقوال، فسوف يدعو ثبورا. هنا هينادي يا رب، يعني والعياذ بالله ينادي على نفسه بالهلكه ويصلى سعيرا. ايه سبب المصير؟ انه كان في اهله مسرور، كان عايش في الدنيا مبسوط وفرحان. ايه المشكله؟ هو السرور حرام؟ لا، يقصد هنا الغفله. السرور بمعنى ان هو حتى مواطن الحزن، مواطن البكاء من خشيه الله، مواطن الخوف على المسلمين والحزن على حال المسلمين، لا لا لا، هو على طول كان قاعد مسرور غافل، انه ظن ان لن يحور. يحور يعني يرجع تاني. فربنا يقول له بقى الرد القاطع، بلى ان ربه كان به بصيرا، فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. كل القسم ده ربنا بيقسمه ليه بقى؟ لتركبن طبقا عن طبق. يعني إيه؟ قال لك أطوار الحياة من نطفة لعلقة لمضغة، وقال لك أحوال الحياة من مرض لغنى، الفقر القوة الضعف، كل دي أهوال هيبقى في النهاية هيحصل. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يذكر في آخر الصورة بقى الاستنكار على الكافرين، فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. طبعا هنا في سجدة، بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يعون، فبشرهم بعذاب أليم. هؤلاء الذين لم يعلموا نتيجة الكدح، ولم يعلموا ما ينبغي أن يكدحوا إليه، بل جدحوا في الكفر والعياذ بالله، هنا يبشرهم الله بعذاب أليم. ثم يستثني إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذه خاتمة الصورة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يأخذون كتابهم باليمين، والذين يبشرون بالأجر غير الممنون. جزاكم الله.